قالوا يا فقل أعلنا وَمَا فَرَّقْنَا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلن أبرح الأرض حتى أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح فلنبرح لصارقون

تذكر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا يا بني يذهبوا فتح

Thank you. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Love. يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم

أحاديث 0 10 32 23 05 0 12 22 36 7 0 10 136 2